الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا في الكلام على الرواة الذين قيل فيهم أنهم مدلسون وأنهم في البخاري، لأن البخاري أخذ أحاديثهم الذي نزل منزلة التصريح، العنعنة نزلت منزلة التصريح، ولأنه ثقة ثبت في نفسه. نعم، من هؤلاء زيد بن أسلم، والإمام الحافظ ابن حجر جعله من المراتب الأولى من مراتب المدلسين كما سبق وبينا ذلك. روى له كثيرا الإمام الإمام البخاري، روى له ما يقرب من 74 حديث في الإيمان والوضوء والحيض والصلاة والأذان والكسوف والزكاة، وأيضا روى له في كتاب الحج والعمرة وكتاب جزاء الصيد وفضاء المدينة وكتاب الصوم باب الحائط تطبيق الصوم وكتاب الحرث والمزارعة وباب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المساقاة وكتاب المظالم والهبة وكتاب الشروط والجهاد والسير وكتاب أيضا الفرض الخمس وكتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر كتاب أحاديث الأنبياء وكتاب المغازي وفضائل الصحابة والمناقب وكتاب التفسير وأيضا كتاب فضائل القرآن وكتاب النكاح والأطعمة والذبائح وكتاب الطب واللباس وكتاب الأدب والاستئذان وكتاب الرقاق وأيضا كتاب الحدود والاعتصام وكتاب التوحيد. وكما قلنا يعني هو ما يقرب من 74 حديث روى لهم الإمام البخاري وفي المرتبة الأولى، فعنعنته تمر وهي كالوصل. زيد بن أسلم، من زيد بن أسلم؟ زيد ابن أسلم العدوي أبو أسامة، ويقال أبو عبد الله المدني الفقيه، روى له الجماعة، روى عن أبيه وعن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وجابر وربيعة بن عباد الديلي وسالم بن الأكوع وعن أنس وأبي صالح السمان وبسر بن سعيد والأعرج وعلى علي بن حسين، وروى أيضا عن عبد الرحمن بن وعلى وعبد الرحمن بن أبي سعيد والقعقاع بن حكيم وعياض بن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والأعرج وأم الدرداء وغير هؤلاء. وعنه روى عن زيد أولاده الثلاثة أسامة عبد الله بن عبد الرحمن ومالك وابن عجلان وابن جريج وسليمان بن بلال وحفص بن ميسرة وداود بن قيس الفراء وأيوب السختياني وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وابن إسحاق ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ومعمر وشم سعد وسفيانان والدار وردي وجماعة. قال الدوري عن ابن معين لم يسمع من جابر ولا من أبي هريرة، وقال مالك عن ابن عجلان ما هبت أحدا قط هيبتي زيد بن ثابت زيد بن أسلم، كل ذلك لمكانته ولحفظه علو كعبه. قال عطاف بن خالد حدث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل يا أبا أسامة عمن هذا؟ قال ابن أخي ما كنا نجالس السفهاء، يعني كنا نجالس الفقهاء والعلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد أبو زرعة وحاتم بن سعد والنسائي وابن خراش هو ثقة. قال ابن سعد كان كثير الحديث، وقال أبو زرعة لم يسمع من سعد ولا من أبي أمامة، وقال زيد بن أسلم عن عبد الله بن زياد أو زياد عن علي مرسل، وقال أبو حاتم زيد عن أبي سعيد الخدري يعني مرسل، وذكر ابن حبان في الثقات وروى عنه ابن عبد البر ما يدل على أنه كان يدلس، لكن كما قلت تدليسه يمر لأنه في المرتبة الأولى وهو ثقة ثبت، ولله الحمد والمنة والمنة. قد أنهى الله لنا دروس الليلة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.